القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعث لك دعوة شخصية. أي تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ أقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنانة نادية مصطفى، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وكل العاملين بالإذاعة المصرية طيبين وبصحة وسعادة، كل مستمعي كل المحطات الإذاعة المصرية في استقرار وأمن وحب وسلام، وكل حاجة حلوة بيتمنوها يلاقوها يا رب. إيه أول خطاب بريدي جالك وانت لسه في بداية طريقك وسعيدة بيه جدا جدا؟ بسطة. هو طبعا كل الخطابات اللي جات لي في البريد في بداية حياتي كانت كلها من معجبين يعني. وأركان كان سعيد جدا لما كان بيجي لي كده، وكنت أقعد أعدهم بقى وأشوف كم جواب جاي لي. كان مش قادرة أقولك أكتر بلد عربي كانت بيجي لي منها جوابات كانت من العراق. تخيلي. يا سلام. والله صدقيني، وعراقيين ومصريين عايشين في العراق، وكانت السلامات دي مش قادرة أقولك عاملة فيهم عمايل يعني، كانت مقطعاهم. وبعد كده بقى يعني انتشرت اكتر غنوه سلامات، فبقوا كل المنطقه العربيه مش قادره اقول لك نجحت فيها الغنوه دي، كسرت الدنيا وزادت من شهرتي وزادت من معجبيني. فهي مش فاكره ولا جواب واحد. فاكره انه حد قال لي كده، قال لي انا يعني غنوتك لما كل ما بسمعها بعيط، واهلي في مصر كمان كل ما بيسمعوها وبيبعتوها لي بيقعدوا يعيطوا، فانا هرجع مصر تاني، ويعني حتى لو باقل الماديات اللي هاخدها لكن هعيش في بلدي تاني، وانت السبب في ان انا هرجع مصر. سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا. ما فيش خطاب بريدي جه لنادية مصطفى وزعلت منه قوي؟ زعلت منه لا، عمري الحمد لله. ما فيش حد يعني بعت لي جواب يزعلني. كنت بزعل على على صاحب الجواب. ان مثلا واحده تحكي لي عن ان مثلا في خلاف بينها وبين جوزها، وانها هتطلق، وان انا كل ما بسمع غنيه الصبح خير انا نفسي صالحه بس مش عارفه اقول له ايه. فقلت لها مره، قلت لها طب شغال، حكيت لي طبعا قصه حياتها، ويعني مش قادره اقول لك الناس التجارب بتاعتهم بتفيدني قد ايه في حياتي يعني. فالمهم قلت لها طب ما تشغلي له الصبح خير. الله. يعني عكسي كده، شغلي له الصبح خير. كنت بتردي على المعجبين يعني. طبعا طبعا. ده انا كنت بقى منتهى السعاده وانا برد عليهم هم كمان يعني. كنت بحس بسعادتهم. الصبح خير. هرجع تاني واقول لك التواصل برضو على السوشيال ميديا. طبعا ده بقى يعني اسهل بقى اللي هي الواتساب بقى والماسنجر. طب بيجي لك ايه عليهم؟ بصي على الماسنجر بيجي لي طبعا ناس كتير. انا بصراحه عشان برضو اكون واضحه وصريحه بفضل ان انا ارد على العام. لان ساعات على الماسنجر بحس ان هم بيدخلوا في ادق التفاصيل اللي مش يعني مش المفروض ان احنا نتكلم فيها. فبحب ان انا اتكلم قدام العالم كله. انا بحب الوضوح والصراحه. الفنانة نادية مصطفى في نهاية اللقاء ليكي شخصية واحدة بس هتبعتي له خطاب بريدي، وشخصية واحدة بس هتبعتي له أي تعليق إلكتروني. إذاعة وتلفزيون. الهيئة الوطنية. أقول لهم إحنا الناس بتسألنا أنتوا فين، مش أنا بس، ناس كتير جدا جدا. كمان برضو مصر ولادة وفيها خير كتير. طب ما هو لو الأصوات الحلوة اللي موجودة في مصر ما لقيتش الوجهة المشرفة زي حفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون، يروحوا يغنوا فين؟ فمن فضلكوا اعملوا بقى، ارجعوا تاني بقى، خلاص بقى الحمد لله مصر جميله والله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني ده مصر جميله بفنها عشان تبقي عارفه، وجميله بناسها. جميله بناسها طبعا، بس عايزه اقول لك الفن هو اللي بيخلي الدنيا منوره. السفير. طبعا. يعني اذا اردت انك تعرف المجتمع ده راقي او لا، بص لفنه، اسمع فنه. فلازم اولا نقضي على الظواهر الفنيه اللي ملهاش علاقه ابدا بمصر، لان مصر طول عمرها هوليود الشرق في سواء في غنى او افلام او مسرح. فين الحاجات دي كلها يا جماعه؟ فين؟ عندك. فلازم الدوله ترجع بقى تاني وبقوه تهتم بالفن. وبكره بريد المشاهير منى بطل.